حبايبي يعطيكم العافية. موعدنا هلأ ناخذ الورقة النقاشية الرابعة. الورقة النقاشية الرابعة من الأوراق السهلة جدا والجميلة جدا واللي بسرعة أنت بتخلصها. نحكي بسم الله وعلى الله الاتكال. أنا وياكم بنعرف أنه هذه الورقة كانت تحكي عن المواطنة الفاعلة لآثارها الإيجابية في المشاركة السياسية. أول سؤال بهمني وبهمك أنك تبصمه. سؤالنا بيحكي ما هي الأسس الرئيسية للمواطن الفاعلة؟ إذن هذا من الأسئلة المهمة جدا جدا. شو الأسس الرئيسية للمواطن الفاعلة سهلين؟ حق مشاركة، واجب مشاركة، مسؤولية مشاركة. سهلين. إذن حق مشاركة، واجب مشاركة، مسؤولية مشاركة، زيدت عليها ملتزمة بالسلمية والاحترام يخلف عليك. تعال أنا وياك نخططهم وحدة وحدة. أول وحدة فيهم اللي هي حق المشاركة، هي رقم واحد. واجب المشاركة، هي رقم اثنين. مسؤولية المشاركة الملتزمة بالسلمية والاحترام، هي رقم ثلاث. إذن سهلين، هدول اسمهم الأسس الرئيسية للمواطنة الفاعلة. نيجي للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بصراحة الطلاب الضعاف يكفي انك تاخد الفكرة منه، فاهم الفكرة العامة، لكن حبايبنا الطلاب المتميزين عشان ابسط عليك وابسط حالي انتبه معي. هي بتحكي عن المبادئ، وهاي المبادئ طبعا اللي بتعززها المواطن، أسس المواطن الفاعلة. إيش المبادئ اللي إجت بالورقة النقاشية الرابعة؟ تعالوا أنا وياكوا إلهم واحدة واحدة. واحد، هل إنك تمارس حياتك السياسية هذا حق لإلك ولا مش حق؟ نعم. إذا حكى أول مبدأ، الانخراط في الحياة السياسية حق أساسي لكل مواطن. إذا كل مواطن بده يعبر عن رأيه، كيف بيعبر عنها؟ بمشاركته بالحياة السياسية. إذا اعتبرها الانخراط بالحياة السياسية حق أساسي لكل مواطن. اثنين، المشاركة السياسية مسؤولية وواجب. يا جماعة كلمة مسؤولية وواجب، أنت لما بتروح تختار النائب وتنتخب هذا النائب، مش أنت بتختار صورة المستقبل تبعك من هون لأربع سنوات؟ نعم. إذا لاحظ معاي، هي معنى كل مسؤولية وواجب يعني باختيار صورة المستقبل. إذا مسؤولية وواجب باختيار صورة المستقبل. نيجي أنا وياكوا للمبدأ الثالث. إذا الأول اعتبر إنه اختلاطنا بالحياة السياسية حق لكل مواطن. رقم اثنين، اعتبرها المشاركة السياسية مسؤولية وواجب إنه إحنا بنختار صورة المستقبل. نيجي لرقم ثلاث، المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية ترتب مسؤوليات على كل واحد فينا. إذا إحنا بدنا نشارك بالحياة السياسية، شو المسؤوليات اللي بتترتب على كل واحد فينا؟ شغلتين. كأنه بعيد لك وبقول لك لازم تختلط بالحياة السياسية، الانخراط بالعمل السياسي. رقم اثنين، الإيمان بالممارسات الديمقراطية. وهلأ أنا وياك بنتعرف على الممارسات الديمقراطية. إذا اعتبر إنه المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية بتوجب علينا شغلتين. أول شغلة إنه ننخرط بالعمل السياسي، ثاني شغلة الإيمان بالممارسات الديمقراطية. نيجي أنا وياك للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده نفس الإشي، طلاب الضعاف يكفي إنك تاخد الفكرة منه، أما حبايبنا الطلاب المتميزين أنت ما في إشي عندك اسمه فكرة، بدك تبصمه. المشاركة الفاعلة في الحياة المدنية والسياسية يوميا، أعطيني أمثلة عليها، أعطيني صور عليها، أعطيني أمثلة. إنه أنا كمواطن مش واجبي أروح أنتخب النائب وأروح وبس وخلصنا. أعطيني أمثلة أنت بتشارك فيها يوميا. واحد، الترويج لقضية تهمنا وكم من القضايا تهمنا، أنت لازم تروج لها. إذن هذا يعتبر مشاركة بالحياة السياسية. التطوع في نشاط مدني، سهلة. الانضمام لحزب سياسي. إذن هدول الثلاث أمثلة بدلوا على مشاركاتنا اليومية. نيجي أنا وياكو للسؤال اللي لازم نوصل له من زمان، اللي هو بالورقة النقاشية الرابعة. عشان ما تلخبط، بالورقة النقاشية الأولى مر معانا ممارسات اجتماعية، بالورقة النقاشية الرابعة، إذن هذا بالرابعة، مر معانا إشي اسمه الممارسات الديمقراطية التي يجب الإيمان بها لتزدهر الديمقراطية أو تزدهر الحياة السياسية. حبايبي، إذن بحكي عن ممارسات ديمقراطية. هذا السؤال من الأسئلة المهمة جدا جدا اللي بدي كل حدا فيكم يضل باصمه وحافظه. تعالوا نشوف شو الممارسات الديمقراطية. أول ممارسة ورابع ممارسة هم شبيهات أو مشتركات مع الممارسات الاجتماعية. كانت هديك احترام الآراء، هاي احترام الرأي الآخر. كانت هديك أفراد المجتمع شركاء في بذل التضحيات وتحقيق المكاسب، صفت الشراكة في التضحيات والمكاسب. إذا الرقم واحد ورقم أربعة هم مشتركين مع الممارسات الاجتماعية، هي احترام الرأي الآخر، هي الشراكة في التضحيات والمكاسب. شو الإشي اللي بيختلف؟ رقم اثنين ورقم ثلاثة سهلين. رقم اثنين الخراط فاعل. تخيل كم مرة عدلك بالورقة الرابعة انخراط انخراط انخراط، انخراط بالعمل السياسي، انخراط فاعل الحياة، انخراط في الحياة الديمقراطية. إذا في عنا انخراط فاعل. وتبني ثلاث أشياء: الحوار، الحلول الوسط، ورفض العنف. إذا في ثلاث أشياء تبنيناهم، تبنينا الحوار، تبنينا الحلول الوسط، ورفضنا العنف. إذا هذه هي الورقة النقاشية الرابعة. شو ممارساتها الديمقراطية؟ احترام الرأي الآخر، تبني الحوار والحلول الوسط ورفض العنف، انخراط فاعل، الشراكة في التضحيات والمكاسب. هيك خلصت الورقة النقاشية الرابعة. ملتقانا في الورقة النقاشية الخامسة على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.